إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي باب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوعيد في حق من استسقى بالأنواء. قال: باب ما جاء في الاستسقاء. الاستسقاء الألف والسين والتاء دائما تدل على الطلب، دائما تدل على الطلب. الاستعانة أي طلب العون، الاستغاثة أي طلب الغوث، فالاستسقاء أي طلب. طلب ماذا؟ طلب السقيا، طلب السقيا. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه اللفظة السقيا لما سيأتي في النص، فالمؤلف ترك هذه اللفظة لورود الحديث، لورود الحديث بها. قال: باب ما جاء في الاستسقاء أي طلب السقيا، وهي سقيا السماء. بماذا؟ قال: بالأنواء. الأنواء جمع نوء، جمع نوء، والنوء هو النجم، والنوء هو النجم. وربنا سبحانه وتعالى جعل للقمر منازل، والقمر قدرناه منازل. القمر له منازل، من منازل القمر ما نراه في بداية أمره، يبدأ هلالا صغيرا ثم لا يزال يكبر ويكبر وينتشر حتى يكون قمرا مستديرا، ثم بعد ذلك يضعف ويضعف حتى يتلاشى، حتى يعود كالعرجون القديم بالي، إشارة إلى ضعفه، إشارة إلى ضعفه. هذه من منازل القمر. وكذلك من منازل القمر ما يكون من سقوطه في أبراجه ونجومه، وهذه يعرفها أهل الفلك، حيث جعلوا للقمر 28 منزلة، يبقى في كل منزلة 13 يوما. هذه منازل كذلكم للقمر، من خلالها يتعرف الناس على المواسم، يتعرف على المواسم. فالشاهد هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد الشديد في أن إنسان ما يطلب سقي السماء، يطلب الأمطار من خلال النجوم، من خلال منازل القمر. ما به سيأتي معنا في ذكر الوعيد الشديد. إذن مناسبة هذا الباب بما قبله وهما مضى معنا بباب ما جاء في التنجيم، أن ما مضى كان الحديث عن التعلق بالنجوم بشكل عام، عن التعلق بالنجوم بشكل عام، فمن يجعلها محلا للشر والخير، من يجعلها محلا لمعرفة الغيب، ومن يجعلها محلا للتأثير، قد مضى معنا ذلك. لكن في هذا الباب هذا خاص، خاص أن الإنسان يعتقد في النجم أنه سبب لنزول الأمطار والغيث. فمناسبة إيراد هذا الباب، باب طلب السقيا، سقيا السماء بالأنواء أي بالنجوم، علاقته بكتاب التوحيد من عدة أوجه، منها أن الذي يعتقد هذا الاعتقاد هو في الحقيقة جعل مع الله مدبر ولا مدبر مع الله سبحانه، فالكون كونه يفعل ما يشاء جل في علا، يقدر للعباد ويقدر للكائنات والمخلوقات ما شاء وما أراد جل في علا. ما هناك شريك ومدبر مع الله يدبر في حق الخلق والكائنات، ما هناك ملك، ما هناك نبي، ما هناك قطب ولا غوث ولا ند ولا صنم ولا نو ولا نجم ولا شمس ولا قمر، ما هناك أحد. والناس في هذا الباب عقائد شتى، منهم من يصرح بملء فمه ومنهم من يخفيه في قلبه، أن هناك من الناس من لربما شارك الله في كونه. فالمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، لبيان أن هذا الباب يخالف ما عليه عقيدة التوحيد، من أن تعلم وتعرف على أنه ما هناك مدبر إلا الله، لا نجم ولا غيره. كذلك من مناسبات إرادي هذا الباب في كتاب التوحيد أن في هذا الباب نسبة النعمة لغير الله، إذ يعتقد من يعتقد من يطلب سقي السماء بالأنواء يعتقد أن الفضل إنما كان بسعد هذا النجم وذاك الكوكب، وهذا ليس بصحيح، بل أن النعم التي تترى علينا هي من عند الله ظاهرا وباطرا صغيرا وكبيرا، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، هو الذي حباها لنا وهو الذي خصنا بها من دون خلقه، أعطى ذا أعطى خلقه ما أعطى، ومن ذلكم سقي السماء. أنت يا عبد الله عندما ترى وتسمع حركة الأمطار في الكون، أحيانا يقال لك سيول، تقول عجيب من أين جاءت هذه السيول، يقول لك والله سيول عبارة عن أمطار هبت في الجبال، جبال فيها أمطار، ونحن في هذه البلاد فيها أراء ناسي وفيها كائنات وما عندنا أمطار، لربما أحدنا يتمالكه الشك، لما كيف أن الله عز وجل ينزل الأمطار هنالك في أماكن ما فيها خلق، صحاري قفار جبال، بينما في أماكن الذي مكتظة بالسكان ما ينزل الله فيها أمطار، هل هناك عبث؟ لا يا عبد الله، ما هناك عبث، هناك حكمة، حكمة من الله عز وجل أنه يقسم الأرزاق. ما يدريك يا عبد الله أن في هذه القفار والصحاري وفي هذه الجبال من الهوام والدواب ما هي تعيش تحت رحمة الله جل وعلا والكل من خلقه، كما أن الله سبحانه وتعالى يعتني بخلقه من الإنس والجن، كذلك من خلقه سائر المخلوقات من كائنات من حشرات من حيوانات، فربنا جل وعلا يعطي الجميع من رحمته سبحانه وتعالى. فلما يأتي من يأتي ويعتقد أن هذا النجم هو بفضله جاءت الأمطار، حينها نسبت النعمة لغير الله، وهذا من شكر النعم، والإنسان ينبغي أن يعلم أن ما من نعمة فيه أو في غيره إنما هي من عند الله، فلا تزال يا عبد الله حامدا شاكرا. أما إذا اعتقدت أن النجم هو الذي أتى بالأمطار حينها لا شكر لله، وسيقول الحمد لرب العباد. إذن هذا مما يناسب به إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أن هذا الباب مخالف لعقيدة المسلمين في أنهم يعتقدوا التدبير في غير الله أو أنهم ينسبوا الفضل والنعمة لغير الله. هنا مسألة إخواني في الله، فما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ ما حكم أن الرجل يعتقد أن هذا المطر وهذا الغيث نزل لأجل ذلكم النجم أو لأجل ذلكم الكوكب أو لمنزلة من منازل القمر؟ العلماء في هذه المسألة على تفصيل، هذا الاعتقاد أحيانا يصل بك إلى الشرك الأكبر وأحيانا يصل بك إلى الشرك الأصغر. متى يكون المسلم إذا اعتقد بالنجوم أنها هي التي أودت إلى الأمطار، متى يكفر؟ يكفر قال العلماء إذا دعاها وإذا التجأ إليها، كحال من اعتقد بالنجوم، كحال الكفار ومن كان فيه لوثة من لوثات المشركين يعتقد في النجم الفلاني أنه قادر، فلا يزال يدعوه يسأل النجم أنه يغيثه بالغوث والمطر، يا نجم الفلاني، يا كوكب الفلاني، يا القمر الفلاني، فلا زال يدعوها من دون الله. هذا شركه في الألوهية، وهذا شركه شرك أكبر، إذ أنه استغاث والتجأ وطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا إخواني في الله لفتة أحب أن أشير إليها في هذا الباب، ما نجده أحيانا عند بعض العامة وفي بعض البوادي، في بعض البوادي إذا بدأت السماء بالهطل وأخذ المطر ينزل بغزارة وأخذ الناس يعيشون تحت رحاب هذا الغيث، تجد من الناس من يصيح بأعلى صوته يا حول يا حول، سمعناهم يقولون هذه الكلمات يا حول يا حول. ما معنى كلمة يا حول؟ السؤال هذا ينبغي أن يتوجه إلى من اعتاد على أن يترنم بمثل هذه الكلمات في هذا المقام، في هذا المقام عند نزول الأمطار والغيث نادى يا حول يا حول، ما معناها؟ إن مما تساوره الشكوك جمعا بين هذه العادة التي جرت عند بعض الناس وما يحدثنا به العلماء ممن ألف في تتبع الأصنام التي وجدت في العرب في الجاهلية، صنما يدعى حول، وكان العرب يعتقدون في هذا الصنم أنهم يسقيهم الأمطار، هذا مثبوت كما ذكر ذلك الكلبي في كتابه الأصنام، يعدد أصنام العرب فذكر صنم الحول وأن العرب يعتقدون فيه الغيث والغوث من السماء. فلو ربطنا ذلك بهذا هنا يأتي الإشكال، فمن أين سرت هذه العادة؟ هل سرت على طرف لسان الناس هكذا جزافة، أم أنها مما تسرب علينا من عادات الجاهلية يا حول يا حول؟ فانتبه يا عبد الله من هذه اللفظة، إذا صح هذا الكلام وصح هذا الخبر عن حقيقة الأصنام، وخاصة أن هذه عبارة ليس لها معنى، ليس من أدلة شرعية أنك تقول يا حول، إنما جاء من السنة، اللهم أغثنا إذا كنت تنتظر بحاجة للأمطار، أو تقول عند كثرة الأمطار اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، أو خشيت من مضرة الأمطار اللهم حوالينا ولا علينا. هنا أذكار مثبوتة عن رسول الله، ليس فيها ما نسمعه من قول بعض الناس يا حول. فانتبه يا عبد الله، إذ أن ذاك لربما كان من هذا الأمر الشركي، وهو أنك تستغيث بغير الله في أن يلهمك الأمطار. هذا النوع الأول من أنواع الشرك، وهو شرك الأكبر في أن تعتقد وأن تسأل النجوم والقمر والكواكب في أن يغيثوك بماء السماء. ومن صور الشرك الأكبر أن تعتقد أن هذا المطر إنما نزل بتأثير النجم، وهذا كذلك من الشرك الأكبر، لأن هذا في حقيقته يجعلك تعتقد أن هناك مدبر مع الله، وأن هذا المطر ما نزل إلا بفضل هذا الكوكب هو الذي أغدق علينا بالأمطار، وهذا شرك في الربوبية. والأول الطلب شرك في الألوهية، والاعتقاد شرك في الربوبية. قال العلماء وقد يصل الاستسقاء بالأنواع إلى الشرك الأصغر إن جعلت سببا، وهذا قد مضى معنا في دروس خلت، إذا جعلت الكوكب سبب لنزول الأمطار هنا وقعت في الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن القاعدة ما من شيء يقع إلا وله سبب، ما من شيء يقع إلا وله سبب، والسبب إما سبب شرعي دلت الشريعة على أن هذا الأمر سبب، مثاله أنا أريد العلاج، أريد العافية لنفسي، الإرادة للعلاج تكون بالأخذ بالأسباب، والأسباب عندي نوعين لا ثالث لهما، إما أسباب شرعية أذهب إلى الشرع يقول يا شرع دلني على علاج، فيقول لي شرع هناك الرقى، هناك المعوذات، وهناك الحبة السوداء، وهناك ماء زمزم، وهناك العسل، أدلة شرعية من الشرع يسعفني أن يجعلني أتداوي بها. ما أريد الأسباب الشرعية، أذهب إلى أسباب أخرى وهي يسميها العلماء بالأسباب الكونية، وهي ما دلت عليها التجربة، فيقول يا أهل الطب هل عندكم علاج لمرضي؟ قالوا نعم، عندنا عقاقير، عندنا حبوب، عندنا مغذيات، عندنا أدوية، عندنا شرابات أتناولها. إذن السبب إما أن يكون شرعي وإما أن يكون كوني، هذا ما فيه شيء. لكن لو أن إنسان اتخذ خط وسط فاتخذ سبب أراد منه العلاج، وهذا في الحقيقة له سبب شرعي وله سبب كوني، مثاله رجل مريض فجيء له بحبل أسود يعلقه في عضده، قلنا يا فلان لا بأس عليك، خير إن شاء الله، إيش فيك؟ قال والله أنا مريض بحمى وأنا طب ماذا تعالجت؟ قال معي علاج. ما علاجه؟ قال انظر، فكشف لي عن خيط أسود. ما هذا؟ قال هذا علاج. يقول هذا سبب، سبب من أسباب العلاج. أقول له من أين جاء هذا السبب؟ هل الشرع دل على أن تعليق الحبل الأسود في العضد علاج؟ الجواب لا، تركنا الشرع، نأتي إلى تجربة الناس ولا التجربة الحقيقية والمشاهدة. يا أيها الطباء الأطباء، هل دل على أن الحبل الأسود إذا علق في العضد يذهب الحمى؟ قالوا لا. إذن تأتي لي بسبب لا أن الشرع دل عليه ولا أن الكون دل عليه، إذن على ماذا سنت؟ قال ما هذا شرك أصغر، هذا شرك فيه خفاء ولهذا يحرم. وهكذا قل في مسألة الأمطار، في مسألة الأمطار، فمن نسب أن الأمطار نزلت بسبب النجوم، ما هو ما العلاقة؟ الشرع دل على أن الكواكب ليس لها علاقة بنزول الأمطار، الشرع عنده أسباب، الاستغفار، الدعاء، كثرة الصلاة، الأعمال الصالحة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فالأعمال الصالحة سبب، إذن الشرع دل على أن هذا. كذلك الأسباب الكونية، كثرة الغيوم، ارتفاعات، هذه من الأسباب، لكن قمر ما له علاقة بالسماء. فحينما تأتي أنك تجعل ما ليس بسبب سبب لا كوني ولا شرعي، وقعت في الشرك الأصغر. فهذا أخواني في خلاصة مبحث ما سيأتي معنا في الأحاديث المروية في هذا الباب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.